أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

وما Oh, ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تعرف تعرفه بسيماهم لا يسألون الناس إن يحاسى للفقراء Yeah.

بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وقاموا بالخبر بالسفارة بأنظار كأمثال الجبال الصراط لكي يكون ذلك منهم من يقف على الشمال ومنهم من يسير بدار عز تلقاه العرائس بالغوالي يقول له الرهيم يا ولي غفرت لك الذنوب ما لا تبالي. وهكذا ذات الاخوة الايمان والاسلام قد تعطرت ارواحنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة والتي قد عزف بها قارئنا على اوتار الكليب. كنا نستمع من ذلكم العلم القرآني والعلم الاذاعي الكبير وفيه قراء جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي ومقارب اتحاد الاذاعة والاتحاد العربي العائد الينا منذ ايام قليلة من دولة ايران عملا فيها كثيرا فوق العادة عن قراء جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والحصل على درجة القراءة الفخرية من دولة باكستان لتتويج كتاب الله والمقيم بمقاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور. يمكن لحضراتكم هذه الليلة القرآنية المباركة على احدث مستقرات الصوت والهندسة الكهربائية وقصور ضيافة المتمثلة احدى مخازن الحاج طارق الطيار عميد مقاولي اعمال الفراشة على مستوى الوطن العربي ومؤسس اعمال الفراشة بمحافظة الغربية نيابة عن اسرة الراحل الكريم والعائلة الكريمة بكل من فيهم وان هذه البلدة الطيبة يتبدلون بكل الشكر والمنزل الى كل من وساهم في هذا العزاء وسعيكم مشكور جميعا.